جايين يا أبانا اسمع لدعانا بتواضع يرجع شعبك يطلب رحمة من عندك بقلوب محتاجة إليه جايين يا أبانا اسمع لدعانا بتواضع يرجع شعبك يطلب رحمة من عندك بقلوب محتاجة إليه درجانا فيك يا إلهنا وهنستنى المواعيد أيوة رب نحوك نرفع عيوننا وإيماننا فيك بيزيد بنصدق كل وعدك ده انت في الوعد أمين تملى حياتنا من جودك مجدا ليك يا معين أرضنا عطشانة بجروح مليانة من فيض حبك ترويها لمسة ايدك تشفيها وتردها تاني إليك أرضنا عطشانة بجروح مليانة من فيض حبك ترويها لمسة ايدك تشفيها وتردها تاني إليك درجانا فيك يا إلهنا وهنستنى المواعيد نحوك نرفع أعيننا وإيماننا فيك بيزيد بنصدق كل وعودك ده انت في الوعد أمين تملى حياتنا من جودك مجدا ليك يا قدامك ونعود لحنانا نعلن ملكك في حياتنا في بيوتنا وفي اجتماعاتنا وقلوبنا بتسجد ليك بنتوب قدامك بنعود لحنانا نعلن ملكك في حياتنا في بيوتنا وفي اجتماعاتنا وقلوبنا تسجد ليك درجانا فيك يا إلهنا وهنستنى المواعيد نحوك نرفع أعيننا إيماننا فيك بيزيد بنصدق كل وعدك ده انت في الوعد أمين تملى حياتنا من جودك مجدا ليك يا معين مجدا ليك يا معين